نظرية التطور ثابتة بالاستقراء النظري والتحليل الفكري، وهذا ما اعتمد عليه داروين وكل من قال بالتطور قبله وبعده. لكن الـ DNA حسم الموضوع علميا وأثبت التطور بقوة الكمبيوتر، بإمكانيات الكمبيوتر. من خلال البيانات الموجودة في الـ DNA استطعنا أن نكتشف أصل الأنواع أو أصول الأنواع التي ترجع في الأخير إلى أصل واحد، ومن خلاله تفرعت وتطورت وتحورت. هذا ما تقرره وتعتمده كل الجامعات العالمية المرموقة، كل المراكز البحثية المرموقة، كل المستشفيات المعتبرة والمعتمدة. ولا ينكر نظرية التطور إلا الجهلة أو بعض الباحثين الذين ليس لهم اعتبار في العلم. يعني مثلا يوجد باحثون حاليا يقولون أن الأرض مسطحة، الأرض مسطحة، لكن من حيث العلم، يعني هل هم مؤثرون علميا؟ هل رأيهم هذا داخل في الحقل العلمي؟ هل المؤسسات التعليمية تدرس هذا الرأي؟ لا، لا تدرسه، لأنه رأي خاطئ في نظرها. يوجد جهلة يقولون بأن الأرض لا تدور. حتى الآن خصوصا في العالم الثالث يوجد من يؤمن بأن الأرض لا تدور، ويقول بأن الأرض لو كانت تدور فإن الصين سوف تأتي. يعني إذا توقفت الطائرة في السماء فإن الأرض سوف تدور، ثم يأتي المشرق إلى المغرب والعكس. إذا لا علينا في آراء الجهلة، وأيضا لا علينا في الآراء المعارضة التي لم تدخل إلى المؤسسات التعليمية والبحثية والعلمية. لأن الرأي لو كان قوي فعلا ومؤثر لدخل إلى المؤسسة التعليمية وصار هو الرأي الذي يدرس للناس. إذا لا يشوش عليكم الجهلة والأغبياء بوجود آراء تعارض التطور. نعم يوجد آراء لكنها ضعيفة ومتهافتة ولم تستطع مقاومة نظرية التطور التي صارت قطعية بواسطة الـ DNA. أقدم لكم الأستاذة زينب الشمري تشرح لكم كيف أن الـ DNA يثبت التطور ببرهان قطعي ويقيني. بعام 1859 أصدر داروين كتاب أصل الأنواع، وكان مقتنع بأن كل الكائنات الحية متنوعة بسبب ما يحدث من انتخاب طبيعي لصفاتها الوراثية. لكن داروين ما كان يعرف شلون هذه الصفات الوراثية قاعد تنتقل من الأم والأب إلى أبنائهم، وشن هي الأشياء المسؤولة على تناقل هاي الصفات الوراثية. بقرن العشرين العلماء اكتشفوا بأنه يوجد مكون أو جزيء اسمه الـ DNA، والـ DNA هو المسؤول على تناقل هاي الصفات الوراثية. إذا تريدون تعرفون شنو هذا الرابط العجيب بين علم الجينات وبين نظرية التطور، تعالوا وياي. بعض الناس عبالها بأنه الأحافير هي من أهم الأدلة على نظرية التطور، لكن بالحقيقة ببساطة لأنه علم الجينات إحنا ما نشوفه بعيننا، لأنه الجينات موجودة داخل خلايانا، والخلايا ما نقدر نشوفها إلا إذا تحت الميكروسكوب. أما بالنسبة للأحافير فكنا نقدر نشوفها بالعين المجردة ونقدر نقارن بيناتها، وبالتالي الناس عبالوا إنه هي أقوى دليل على نظرية التطور. بس موضوع اليوم هو أهم دليل على نظرية التطور، وهو بالتأكيد الجينات. الجينات هي مثل المعلومات، خزين من المعلومات عن كيف جسمك انبنى. يعني هو مثل خريطة بناء البيت، يعني مثل وصفة طبخ القوزي والدولمة والمحلبي. من نقارن بينه وبين باقي الكائنات خصوصا الحيوانات الفقارية هنشوف بأنه أيضا عندنا عمود فقري وعندنا رأس وعندنا إيدينات ورجلينات. وأيضا من ندخل إلى الجزيئات وإلى عالم الميكروسكوب أو تحت المجهرية هنشوف بأنه التشابه أيضا على صعيد الجزيئات أو الذرات اللي تكون جسمنا. فالجزيئات والذرات اللي مكونة لجسمنا موجودة بكل شيء. كون كل الكائنات مكونة من هاي الجزيئات يثبت بأنه احنا كلنا عندنا صلات عائلية بعضنا البعض. من مالتنا الـ DNA أو المادة الوراثية نصفطها بتسلسل ونجيب مثلا باقي الحيوانات وأيضا ناخذ مالتها المادة الوراثية ونسلسلها، راح نشوف بأنه اكو تشابه كبير بيننا وبينهم. يوصل هذا التشابه بين جيناتنا وجينات الشمبانزي إلى 96% أو 98%، وبيننا وبين الفارة 85%. المعلومات اللي تكون جسمها تتشابه ويا جسمنا بنسبة 85%. بس أريد أغوص وياكم شوية أكثر بالتشابه بين الجينات وكيف هي دليل على نظرية التطور. الإنسان عنده 23 زوج من الكروموزومات، الكروموزومات هي نفس المادة الوراثية. أما الشمبانزي فعنده 24 زوج من الكروموزومات. ليش أكو هذا الاختلاف بالعدد إذا إحنا ننحدر من سلف مشترك قريب نسبياً بيننا وبين بقية القاعدة العليا؟ السبب هو الكروموزوم رقم 2 عند الإنسان هو عبارة عن اندماج زوجين من الكروموزومات، فلذلك الإنسان عنده 23 زوج وليس 24 زوج فقط لأن الكروموزومات مادة اندمجوا. الدليل الثاني الجيني اللي هو الفيروسات القهقرية. هاي الفيروسات من واحد ينصاب بيها تنزك تلطش لطش بالدي ان اي. فهسه احنا من نقارن بين الدي ان اي الموجود عند الانسان وبين بقية يعني الحيوانات او بقية الكائنات، رح نشوف بانه نفس الاماكن اللي انصابوا اجدادنا واجدادهم بهاي الفيروسات القهقرية متطابقة تماما. خلي ابسط لكم المسألة اكثر. مثلا أكو شخصين زينب وابتسام، إذا باوعتوا بسجل زينب حتشوفون بأنه جدها المية انصاب بكسر برجل اليمنى وهذا الكسر طوله سنتيمترين. ومن نجي على ابتسام حنشوف بأنه أيضا جدها المية هم منصاب بهذا الكسر برجل اليمنى وهم طوله سنتيمترين. فمن نشوف هذا التطابق بالتاريخ رح نعرف بأنه هاي الأجداد متشابهة، خصوصا إذا هاي الإصابات تكررت، يعني جدها 500 وجدي 500 أيضا انصاب بنفس الموضع. من تتكرر هذه الأحداث عشرات المرات وبنفس الموضع التاريخي رح نعرف بأنه أصلنا مشترك. هذا اللي يحدث بيننا وبين بقية الكائنات من ندرس هاي الفيروسات القهقرية اللي معشعشة بالدي ان اي مالتنا. بقى أكو مسألة مهمة، هي مسألة الصفات المكتسبة، هل هي تورث أو لا تورث؟ لازم نعرف شنو يعني الصفات المكتسبة. يعني مثلاً واحدة شعرها أسود، صبغتها بتنجاني، برغندي، كستنائي، هاي الصفات الجديدة المكتسبة اللي هي كسبت النفس أو هي اللي سوتها، هاي لا تورث لأحفادها أو أبنائها. وإنما الصفات اللي تورث هي الصفات اللي موجودة ومكتوبة بالمادة الجينية. يعني المادة الجينية إذا مكتوب بأنه لون شعرها أسود هذا اللي سيتم توريثه لأبنائها. فمثل ما الدي ان اي يثبت منهم أمك وأبوك، أيضا يثبت بأن كلنا نرجع إلى تلك الخلية اللي عاشت قبل 3.8 بليون سنة.